عن بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. وستأتي الإشارة إلى هذه الأحاديث في أثناء الكلام عن الحديث. إذن فحاصل هذا التخريج وخلاصة هذا التخريج أن الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن بسند فيه ضعف، ولكن يتقوى بما له من الشواهد، ولذلك صحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في تخريجه لسنن أبي داود. هذا ما يتعلق بالتخريج. أما المتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد، أي صلى بهم صلاة العيد. وهذه الصلاة إما أن تكون في يوم فطر أو في يوم أضحى، إما أن تكون في يوم فطر في عيد الفطر، وإما أن تكون في عيد الأضحى. قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد. قال: ثم رخص في الجمعة. ثم رخص في الجمعة أي في حضورها، رخص في الجمعة أي في حضور صلاة الجمعة. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى معه صلاة العيد، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلف عن صلاة الجمعة، وهذا هو المراد بهذه الرخصة. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى معه صلاة العيد، أذن له أن يتخلف عن صلاة الجمعة. إذن قال: ثم رخص في الجمعة. ثم قال، وهذه الجملة يعني مبينة لمعنى الترخيص الذي ذكره الراوي آنفا، قال: ثم قال: من شاء أن يصلي فليصلي. من شاء أن يصلي أي صلاة الجمعة فليصلي. إذن من شاء أن يصلي فليصلي، ومن شاء أن لا يصلي فلا يصلي. وهذا هو مقتضى التخيير، مقتضى هذا التخيير. إذن فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلوا معه صلاة العيد، خيرهم النبي عليه الصلاة والسلام بين أن يصلوا معه صلاة الجمعة وبين أن يتركوا ذلك. إذن هذا هو معنى حديث زيد ابن أرقم رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث فيه يعني فائدة مهمة، فيه فائدة مهمة، ولأجلها ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجمعة. وهذه الفائدة أنه إذا وافق يوم عيد يوم الجمعة، إذا وافق يوم عيد يوم جمعة، يعني إذا كان يوم العيد في يوم الجمعة، إذا يوم العيد في يوم الجمعة، فيجوز لمن صلى العيد أن يتخلف عن صلاة الجمعة. يجوز لمن صلى العيد أن يتخلف عن صلاة الجمعة. فهذه كما قلت يعني فائدة مهمة تضمنها حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه. إذن في هذا الحديث دليل على أنه إذا وافق أو إذا وافقت صلاة العيد يوم جمعة، فيجوز ويرخص لمن صلى العيد أن يتخلف عن صلاة الجمعة، أن يتخلف عن صلاة الجمعة. إذن هذه هي الفائدة الأولى والمسألة الأولى من مسائل هذا الحديث. مسألة أخرى تتعلق بهذا الحديث: هل هذه الرخصة خاصة بمن صلى العيد أم هي رخصة مطلقة؟ بمعنى أن من صلى العيد يرخص له في التخلف عن صلاة الجمعة إذا كانت صلاة العيد في يوم الجمعة، ولكن من لم يصلي العيد لعذر من الأعذار، شخص مثلا نام عن صلاة العيد فلم يحضرها، فهل يرخص له في التخلف عن صلاة الجمعة أم لا؟ فاختلف العلماء في ذلك على قولين، فمن العلماء من قال بأن هذه الرخصة خاصة بمن حضر صلاة العيد، فمن لم يحضر صلاة العيد فليس له أن يتأخر وأن يتخلف عن صلاة الجمعة، ومن العلماء من قال بعموم هذه الرخصة، وأنه في اليوم الذي تجتمع فيه صلاة العيد وصلاة الجمعة يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجمعة حتى لو كان قد تخلف عن صلاة العيد. هؤلاء يرون بأن هذه الرخصة رخصة عامة تعم كل المسلمين وليست خاصة بمن حضر صلاة العيد، ولكن الأظهر والله تعالى أعلم أن الأقرب إلى الصواب في هذه المسألة هو القول الأول، هو القول الأول، فالذي يرخص له في يوم العيد إذا كانت في يوم جمعة أن يتخلف عن صلاة الجمعة هو الذي حضر صلاة العيد، وأما من لم يحضر صلاة العيد فليس له أن يتخلف عن صلاة الجمعة بل يلزمه حضورها، بل يلزمه حضورها. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود وغيره، ما رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، يعني عيد الفطر والأضحى والجمعة، لأن الجمعة هي العيد الأسبوعي صح التعبير، وأما عيد الفطر أو الأضحى فهو عيد سنوي. إذن فاجتمع في ذلك اليوم العيد مع صلاة الجمعة، فصلى بهم نبينا صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، فمن شاء أجزأه من الجمعة. إذن من شاء أن يكتفي بصلاة العيد فيتخلف عن صلاة الجمعة فله ذلك، فله ذلك، وهذا هو معنى قوله فمن شاء أجزأه من الجمعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنا مجمعون، وإنا مجمعون، يعني نحن صلينا العيد وسنصلي أيضا الجمعة، وسنصلي أيضا الجمعة، فمن شاء أن يحضر معنا صلاة الجمعة فليفعل، ومن شاء أن يتأخر فليفعل، ومن شاء أن يتأخر فليفعل. فهذا الحديث، هذا الحديث يدل على أن هذه الرخصة خاصة بمن صلى العيد، حديث أبي هريرة هذا يدل على أن هذه الرخصة خاصة بمن صلى العيد، فالذي صلى العيد هو الذي له أن يتخلف عن صلاة الجمعة، وأما من لم يصلي العيد فليس له أن يتخلف عن صلاة الجمعة. فالحديث دل على ذلك من ثلاثة أوجه، الحديث دل على ذلك من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لمن حضر العيد، أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لمن حضر العيد. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة، في هذا الحديث، في هذه القصة، صلى الناس صلاة العيد ثم قال له، أي قال لمن يا جماعة؟ لمن حضر معه الصلاة، أي منكم أيها الحاضرون أجزاءه من صلاة الجمعة. إذن فهذا يدل على أن هذا الخطاب خاص به وليس لمن تخلف عن صلاة العيد أن يتخلف أيضا عن صلاة الجمعة. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، أي صلاتان، أي صلاتان، صلاة جمعة. وبالتالي فمن حضر صلاة العيد ثم حضر صلاة الجمعة فقد اجتمع له عيدان. من حضر صلاة العيد ثم حضر بعدها صلاة الجمعة فقد اجتمع له العيدان، أي صلاتان. وأما من تخلف عن صلاة العيد فلا يشمله هذا الحديث، لا يشمله هذا الحديث، فلم تجتمع له صلاة هذا اليوم، لم تجتمع له صلاة هذا اليوم. إذن فهذا يدل أيضا على أن هذه الرخصة خاص بمن صلى العيد. وأما الوجه الثالث فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وإنا مجمعون، يعني نحن صلينا العيد وسنصلي أيضا الجمعة. ولهذا قال العلماء كما سيأتي أن الإمام في يوم العيد عليه أن يصلي بالناس أيضا صلاة الجمعة، عليه أيضا أن يصلي بالناس صلاة الجمعة حتى يحضرها من فاته ماذا؟ صلاة العيد، لأن من فاتته صلاة العيد تلزمه صلاة الجمعة، فعلى الإمام أن يقيمها حتى يحضرها من فاتته صلاة العيد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنا مجمعون، وإنا مجمعون. إذن فالصحيح أن رخصة التخلف عن صلاة الجمعة إذا كانت الجمعة في يوم عيد أن هذه الرخصة خاصة بمن صلى العيد، وأما من لم يصلي العيد فيجب عليه حضور صلاة الجمعة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع في المجلد 24 قال والصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، والصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه. إذن من لم يشهد صلاة العيد هل تسقط عنه الجمعة؟ الجواب لا. ولهذا قال والصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة. ولذلك الإمام النسائي رحمه الله في سننه أشار في بعض أبوابه إلى هذا المعنى، أشار في بعض الأبواب إلى هذا المعنى فقال باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد. قال باب الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن يا جماعة؟ لمن شهد العيد. إذن فأشار رحمه الله بهذا الباب إلى أن الرخصة خاصة بمن صلى صلاة العيد. مسألة أخرى، إذا صلى الإمام بالناس في يوم العيد صلاة العيد ووافقت أو وافق يوم العيد يوم الجمعة، فهل يلزم الإمام أن يقيم صلاة الجمعة أو لا؟ هل يلزم الإمامة الجمعة أم لا؟ اختلف العلماء أيضا في ذلك، فمنهم من قال يلزم الإمام أن يقيم صلاة الجمعة، يلزم الإمام أن يقيم صلاة الجمعة، واستدلوا على ذلك بما مر معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: وإنا مجمعون، وإنا مجمعون. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام وإنا مجمعون فيه دليل على أن الإمام إذا صلى بالناس صلاة العيد فليس له أن يترك صلاة الجمعة، بل عليه أن يقيم صلاة الجمعة حتى يصليها كما ذكرنا من أراد أن ممن صلى العيد، ويحضرها أيضا من تخلف عن صلاة العيد. ولذلك يقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني لما ذكر بأن الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، قال رحمه الله بعد ذلك: ولكن على الإمام، على هذه الأداة تدل على الوجوب، وقال: ولكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الإمام إذا أقام وكانت تلك الصلاة في يوم جمعة فلا يلزمه أن يقيم صلاة الجمعة، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود أيضا وغيره عن عطاء ابن رباح رحمه الله، وهو من أئمة التابعين، قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد، صلى بنا ابن الزبير، هو عبد الله ابن الزبير الصحابي المشهور، يقول عطاء: صلى بنا الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، يعني صلى بهم في أول النهار، لأن صلاة العيد تصلى في أول النهار عند طلوع الشمس وفي أول الضحى. قال: ثم رحنا إلى الجمعة، يعني بعد أن صلوا صلاة العيد وانصرفوا إلى بيوتهم، قال عطاء: ثم رحنا إلى الجمعة، أي ذهبنا لنصلي صلاة الجمعة مع عبد الله بن الزبير، وكان ابن الزبير حينها خليفة على الحجاز، على مكة والمدينة. قال: ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا، يعني لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة، قال: فلم يخرج إلينا. قال عطاء: فصلينا وحدانا، أي صلى كل واحد منهم لوحده، والذي صلوه هو ماذا يا جماعة؟ صلاة الظهر، صلاة الظهر، لأن الجمعة لا تصلى إلا في جماعة كما سيأتي وكما مر أيضا. إذن قال: فصلينا وحدانا. قال عطاء: وكان ابن عباس بالطائف، كان عبد الله بن عباس بالطائف، يعني مدينة قريبة من مكة. يقول عطاء: فلما قدم، أي قدم ابن عباس من الطائف إلى مكة، فلما قدم ذكرنا ذلك له، يعني ذكروا له ابن الزبير في يوم العيد. قال: فلما قدم ذكرنا ذلك له، فقال، أي فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أصاب السنة، قال: أصاب السنة. إذن فظاهر هذا الحديث أن ما فعله ابن عباس أو أن ما فعله ابن الزبير رضي الله عنهما كان موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذن فهذا الحديث كما قلت قد يدل ظاهره على أن الإمام إذا أقام صلاة العيد بالناس لا يلزمه أن يقيم صلاة الجمعة ولكن الذي عليه كثير من أهل العلم أن الإمام مأمور بإقامة صلاة الجمعة، ولعل القول الأول يعني هو الأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم. ذلك لأن القول الأول سنته واضحة في الباب كيف ذلك؟ فحديث أبي هريرة رضي الله عنه صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ماذا؟ الجمعة، وقال عليه الصلاة والسلام إن مجمعون. ولأن الذين لم يصلوا العيد تلزمهم صلاة الجمعة، وبالتالي فلا بد من إقامة هذه الصلاة حتى يصليها من تلزمه وأما قصة يعني ابن الزبير فليست صريحة في إضافة ما فعله ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه إلى السنة ماذا؟ المرفوعة، لأن فعل ابن الزبير رضي الله عنه يعني تضمن شيئين، وأمرين. المسألة الأولى أن ابن الزبير رضي الله عنهما صلى بالناس صلاة العيد وأعلمهم بأن الجمعة ماذا؟ تسقط عليه وأما الفعل الثاني الذي فعله ابن الزبير رضي الله عنه فهو عدم إقامته لصلاة الجمعة وابن عباس رضي الله عنه لما سئل عما فعله ابن الزبير ماذا قال؟ أصاب السنة، ما هي السنة التي أصابها ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه؟ هل هي ترخيصه لمن صلى العيد أن لا يصلي الجمعة أم عدم إقامة صلاة الجمعة؟ طبعا الحديث محتمل، ولكن بالرجوع إلى السنة الصريحة ما الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام فعل أمرين. الأمر الأول أنه رخص لمن حضر العيد أن لا يحضر الجمعة، وهذا الأمر فعل ابن الزبير موافق له. والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام هل ترك الجمعة؟ جواب لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالناس وقال إن مجمعون ولذلك كما أشرت يعني آنفا الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الإمام إذا أقام للناس صلاة العيد فعليه أيضا أن يقيم بهم صلاة الجمعة، وليس له أن يترك إقامة الجمعة، لأن هذا القول كما ذكرت يعني هو الموافق للسنة الصريحة في هذا الباب. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو يعني حديث محتمل، يعني يحتمل يعني أكثر من معنى، وبالتالي فيقدم ماذا؟ الصريح على ما كان محتملا، يقدم النص الصريح على ما كان محتملا. ولذلك مر معنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ولكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد. مسألة أخرى تتعلق بهذا الباب: من حضر صلاة العيد، من حضر صلاة العيد فله أن يتخلف عن صلاة الجمعة، له أن يتخلف عن صلاة الجمعة، ولكن هل يصليها ظهرا في بيته أم لا؟ هل يصليها ظهرا في بيته أم لا؟ يعني من تخلف عن صلاة الجمعة في يوم العيد بعد أن صلى العيد، فهل يصلي في بيته الظهر أم لا؟ الذي عليه عامة العلماء، الذي عليه عامة العلماء إلى أنه عليه أن يصلي الظهر في بيته، عليه أن يصلي الظهر في بيته. وذهب بعض السلف، وهو مذهب عطاء، وهو مذهب عطاء، ومنهم من يضيف هذا القول أيضا إلى ابن الزبير، إلى أن من حضر صلاة العيد وتأخر عن صلاة الجمعة فلا تلزمه أيضا صلاة الظهر، فإذا لم يصلي الجمعة مع الناس فتسقط عنه أيضا صلاة الظهر. واستدل هؤلاء بما رواه أبو داود، بما رواه أبو داود عن عطاء ابن رباح رحمه الله قال: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر، اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، على عهد ابن الزبير، فقال أي فقال لهم: عيدان اجتمعا في يوم واحد، عيدان اجتمعا في يوم واحد. فيقول عطاء: فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة، يعني في أول النهار. قال عطاء: لم يزد عليهما حتى صلى العصر، لم يزد عليهما حتى صلى العصر. فاستدل بعضهم، وفيما أظن أن هذا القول أيضا اختاره، فيما أظن إن لم تخن ذاكرتي العليلة، اختاره أيضا الشوكاني رحمه الله، أن من صلى العيد ولم يحضر صلاة الجمعة فحتى الظهر تسقط عنه، فاستدلوا أيضا بظاهر هذه الرواية، والتي فيها أنه في زمن ابن الزبير يعني لما حضروا معه يعني صلاة العيد لم يزيدوا عليها شيئا حتى جاءت ماذا؟ صلاة العصر. إذن فظاهر ذلك أيضا أنهم لم يصلوا ماذا؟ الظهر، أنهم لم يصلوا الظهر. ولكن هذا القول، هذا القول وإن قال به يعني بعض السلف يعني كما سمعتم، إلا أن عامة أهل العلم على خلاف هذا القول، وأن من صلى العيد ولم يحضر الجمعة فيجب عليه أن يصلي الظهر. ورواية عطاء هذه، رواية عطاء هذه ترد بروايته الأولى، ترد بروايته الأولى. مر معنا أنهم ذهبوا ماذا؟ ذهبوا لصلاة الجمعة فلم يخرج إليهم ابن الزبير. ماذا قال عطاء نفسه قال فصلينا وحدانا. ماذا صلى وحدانا؟ صلاة الظهر. ماذا صلى وحدانا؟ صلاة الظهر. إذن فرواية عطاء الأخرى مصرحة بأنهم قد صلوا ماذا؟ الظهر. ثم هذه الرواية وقولهم بأن ابن الزبير رضي الله عنه صلى بهم يعني صلاة العيد ولم يزد شيئا حتى صلى العصر، فجواب ذلك أن ابن الزبير رضي الله عنه لعله صلى الظهر في بيته، وهذا هو الظاهر، له صلى الظهر في بيته فهو لم يزد شيئا حتى صلى العصر، هذا فيما يتعلق بالمسجد، وأما فعله في بيته فلم يطلع عليه هؤلاء، والظاهر أنه صلى الظهر في بيته. ولذلك يقول الصنعاني رحمه يعني معلقا على هذه الرواية الثانية لعطاء، قال ولا يخفى، يقول الصنعاني ولا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة، وليس قاطع أنه لم يصلي الظهر في منزله، فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر في يوم الجمعة يكون عيدا على من صلى صلاة العيد لهذه الرواية غير صحيح، لاحتمال أنه صلى الظهر في منزله. قال بل في قول عطاء يشير إلى الرواية الأولى أنهم صلوا وحدانا ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه، يعني كان الصنعاني رحمه الله يقول من أضاف هذه الأقوال إلى هؤلاء السلف، يعني أضاف هذا القول إلى عطاء وأضافه أيضا إلى ابن زبير، يعني كأنه إنما أخذ ذلك من هذه الروايات، وإلا فهؤلاء السلف لم يقولوا بهذه الأقوال، فلم يقل عطاء بأن صلاة الظهر تسقط، ولم يقل لابن زبير بأن صلاة الظهر تسقط، من أضاف ذلك إليهما يعني فهمه من هذه الروايات التي يعني جاءت في قصة ابن زبير عنه وأرضاه. ولذلك مر معنا في الرواية الأخرى أن عطاء نفسه قال وصلينا وحدانا، ولذلك الصنعاني رحمه الله يشير إلى هذا المعنى المهم فيقول بل في قول عطاء أنهم صلوا وحدانا ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه، ولا يقال إن مراده صلوا الجمعة وحدانا فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعا، إذن فالحاصل أن من صلى العيد ولم يحضر الجمعة صلاة الظهر. ولهذا قال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة، قال ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة. فهذه يعني بعض المسائل المتعلقة بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه. مما يستفاد أيضا من صلاة من حديث ابن أرقم، أولا وجوب صلاة الجمعة. من أين ذلك يا جماعة؟ ها؟ وإن مجمعون قبل ذلك. ها أحسن، أرخص. إذا النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن صلى العيد أن لا يصلي الجمعة. فهذا يدل على أن الأصل أنه لا رخصة في التخلف عن صلاة الجمعة. وإنما رخص بالتخلف عن صلاة الجمعة في هذا اليوم بالذات الذي تجتمع فيه صلاة العيد مع صلاة الجمعة. إذن فهذا الحديث يدل أولا على وجوب صلاة الجمعة، ويدل ثانيا على وجوب صلاة العيد. هذا الحديث استدل به بعض أهل على أن صلاة العيد واجبة، كذلك قالوا لأن صلاة الجمعة واجبة إجماعا واتفاقا، لأن صلاة الجمعة واجبة بالإجماع. فلو كانت صلاة العيد مستحبة لما قويت على إسقاط واجب. لو كانت صلاة العيد مستحبة فأن للمستحب أن يسقط الواجب. إذن فلما أسقط حضور صلاة العيد وجوب حضور صلاة الجمعة، دل ذلك على أن حضور صلاة العيد واجب، لأن الواجب هو الذي بإمكانه أن يسقط الواجب، وأما المستحب فعل المستحب لا يسقط الواجب، فدل ذلك على وجوب أيضا صلاة العيد. ولذلك يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه كما في كتابه النافع الأجوبة النافعة، قال رحمه الله معلقا على حديث زيد بن أرقم السابق، قال: وفيه فائدة هامة، يعني في حديث زيد فائدة هامة، قال: وهي أن صلاة العيد واجبة أيضا، وهي أن صلاة العيد واجبة أيضا كصلاة الجمعة، كصلاة الجمعة. يقول الشيخ رحمه الله: ولولا ذلك لم تسقط بها صلاة الجمعة، ولولا ذلك لم تسقط بها صلاة الجمعة. قال الحافظ: بهذا نكون قد فرغنا من مسائل وفوائد هذا الحديث، حديث زيد. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. قال رواه مسلم. المصنف رحمه الله بعد أن فرغ من ذكر الأحاديث المتعلقة ببيان بعض أحكام خطبة الجمعة وصلاة الجمعة، انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك فذكر شيئا من الأحاديث والسنن التي جاءت في بيان ما يقترن بالجمعة من صلاة نفل. انتقل المؤلف بعد ذلك لذكر بعض الأحاديث والسنن المتعلقة ببيان ما يتصل بصلاة الجمعة من نفل. فصلاة الجمعة يوجد بعدها نفل ويسبقها أيضا نفل، فأراد المصنف أن يذكر شيئا من تلك الأحاديث. فذكر أولا حديث هريرة هذا، ذكر أولا حديث أبي هريرة هذا الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة أربع ركعات بعد صلاة الجمعة. وهذا الحديث طبعا تخريجه يعني رواه مسلم، فهو حديث ثابت صحيح، ورويه هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا المتن يقول: إذا صلى أحدكم الجمعة، أي صلاة الجمعة، فليصلي بعدها أربعا، فليصلي بعدها أربعا. وهذه الصلاة هل هي أم نفل يا جماعة؟ هي نفل طبعا، هي نفل. ولا يقول أن قائل النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها فقال فليصلي بعدها أربع، فليصلي يعني هذا فعل مضارع مصدر بلام الأمر، فلا يقول أن قائل هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، لا يقول أن قائل ذلك، لأن هذه الرواية يعني جاءت روايات أخرى يعني توضحها وتبينها وتفسرها وتدل على أن هذه الأربع لم يؤمر بها على وجه الإيجاب، وإنما أمر بها على وجه ماذا؟ الندب والاستحباب، لأنها في حد ذاتها نافلة فلا يمكن أن تكون واجبة. فلذلك جاء في صحيح مسلم في رواية لحديث أبي هريرة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم بعد الجمعة، وانظر إلى الفرق بين رواية المصنف وهذه الرواية. في الرواية الموجودة في الكتاب: إذا صليتم الجمعة، إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربع. جاء في رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا. إذا صليتم بعد الجمعة، يعني إذا أردتم أن تصلوا وأن تتنفلوا بعد الجمعة فصلوا أربعا. إذن قوله عليه الصلاة والسلام إذا صليتم بعد الجمعة، فإذا هذه للتخيير، للتخيير، يعني إذا أردتم أن تصلوا بعد صلاة الجمعة وأن تتنفلوا بعدها فصلوا أربعا. وجاء التصريح بذلك أيضا في رواية أخرى وهي لمسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. إذن فدل هذا الحديث برواياته على أن المسلم يستحب له بعد صلاة الجمعة أن يصلي أربع ركعات نفلا وتطوعا، أن يصلي أربع ركعات نفلا وتطوعا. وثبت أيضا في الصحيحين، ثبت أيضا في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه وصف، أن ابن عمر رضي الله عنهما وصف تطوع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر ابن عمر رضي الله عنهما بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. ولذلك قال العلماء بأنه يسن للمسلم، يسن للمسلم أن يتنفل بعد صلاة الجمعة، يسن للمسلم أن يتنفل بعد صلاة الجمعة، وأقل هذا النفل ركعتان وأكثره وأكمله أربع ركعات، أقله ركعتان وأكثره أربع ركعات. إذن فالمسلم مخير، إما أن يصلي ركعتين بعد صلاة الجمعة تطوعا، وإما أن يصلي أربع ركعات، ولا شك هي الأكمل، لا شك أن الأربع هي الأكمل. قال الإمام النووي معلقا على هذه الأحاديث، قال: في هذه الأحاديث، في هذه الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها، استحباب سنة الجمعة بعدها والحث عليها، وأن أقلها ركعتان وأكملها أربع، وأن أقلها ركعتان وأكملها أربع. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أن المسلم في تنفله بعد صلاة الجمعة مخير بين هاتين الصورتين، إما أن يصلي ركعتين وإما أن يصلي أركعات، ولا فرق في ذلك بين من يصلي هذه السنة في المسجد أو يصليها في بيته، بين من يصلي هذه السنة في المسجد أو يصليها في بيته. وذهب بعض الأئمة كإسحاق ابن راهويه رحمه الله إلى أن هذه السنن تختلف باختلاف مكان أدائها، فمن صلى في بيته فالسنة أن يصلي ركعتين فقط، ومن صلى في المسجد، يعني من صلى صلاة الجمعة ثم تطوع في المسجد فالسنة أن يصلي أربعا. إذن فإسحاق رحمه الله يفرق يعني في هذه السنن بين موضع أدائها، فيقول من صلى في البيت فالسنة أن يصلي ركعتين بدليل ما جاء في حديث ابن عمر، ومن صلى في المسجد فالسنة أن يصلي كم؟ أربعا. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله، ولكن الأظهر والأقرب والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه أكثر العلماء، وأنه لا عبرة في فعل هذه السنن بموضع أدائها، فمن صلى في المسجد فهو مخير بين أن يصلي ركعتين أو أربعا، ومن صلى في البيت فهو مخير كذلك، فله أن يصلي ركعتين وله أن يصلي أربعا. والدليل على ذلك هو عموم حديث أبي هريرة وإطلاقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان من منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي ماذا؟ أربعا، ولم يقل في المسجد، لم يقل فليصلي أربعا في المسجد، بل أطلق النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي فلا دليل على هذا التفريق، ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه تمام المنة صرح بأن هذا التفريق لا أصل له في السنة، لم يأتي على هذا التفريق دليل واضح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي فالمسلم مخير بين الصورتين، فإما أن يتنفل بركعتين سواء فعل ذلك في المسجد أو في بيته، وإما أن يتنفل بأربع ركعات، والله تعالى أعلى وأعلم. واختلف العلماء أيضا في من صلى أربع ركعات بعد صلاة الجمعة، هل يصليها بسلام واحد أو بتسليمين؟ اختلف العلماء في ذلك، والأظهر أيضا والله أعلم أن المسلم مخير بين أن يصليها بسلامين أو أن يصليها بسلام واحد، إذن فله أن يصليها بسلامين فيسلم بعد كل ركعتين، وله أيضا أن يصليها بسلام واحد، لأن الحديث أيضا يعني جاء مطلقا في هذا الباب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، ولم يقل بسلامين أو بسلام واحد، وعليه فالمسلم أيضا مخير في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم. أولا صحابي هذا الحديث هو معاوية، هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، ومعاوية ابن أبي سفيان القرشي الأموي بني أمية، القرشي الأموي كنيته أبو عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن، وهو صحابي معروف مشهور، صحابي معروف مشهور، وهو ممن كان يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، ممن يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه هو من أبغض الصحابة لدى الشيعة، عليهم الله ما يستحقون، يعني لا يوجد صحابي أبغض إلى شيعي ورافضي كهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. السبب طبعا معروف، السبب طبعا معروف للاقتتال الذي كان بينه رضي الله عنه وبين علي، وبين علي بن أبي طالب رضي الله عن الصحابة جميعا. ولذلك فهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه كما قلت يعني لا يوجد أو لا يوجد يعني صحابي يبغضه الرافضة كبغضهم لهذا الصحابي الكريم والجليل رضي الله عنهم وأرضاه. ومذهب أهل السنة والجماعة، ما مذهب أهل السنة والجماعة؟ الترضي عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من ثبتت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب على المسلم أن يحبه وأن يترضى عنه، ولا يجوز للمسلم أن يسب أو أن يطعن في واحد من أبي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يجوز للمسلم أن يسب أو يطعن في واحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا الرجل صحابي جليل وهو من جلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وممن كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه تولى خلافة المسلمين بعد وفاة علي رضي الله عنه وأرضاه، فبعد أن توفي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وولي الخلافة بعده ابنه ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، تنازل الحسن يعني عن تلك الخلافة بعد 6 أشهر من توليها، ثم تولى الخلافة بعد ذلك معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، ودامت خلافته رضي الله عنه وأرضاه 20 سنة، دامت خلافته رضي الله عنه وأرضاه 20 سنة، وتوفي رضي الله عنه 60 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بالصحابي. وأما التخريج فالحديث مخرج في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. أما عن المتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن السائب بن يزيد، السائب بن يزيد أيضا صحابي هو من صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، قال: وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة. وسبب هذا الحديث كما جاء في بعض الروايات أن السائب رضي الله عنه يعني صلى أمام معاوية صلاة الجمعة، فلما قضى الإمام الصلاة قام السائب فجعل يتنفل، قام السائب فجعل يتنفل، فأرسل إليه معاوية وبين له السنة في هذا الباب، فقال له معاوية رضي الله عنه وأرضاه إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة، أي إذا فرغت من صلاة الجمعة فلا تتنفل، لا تتنفل بعد صلاة الجمعة دون أن يكون بين نفلك وبين فرضك فاصل، لا تتنفل بعد صلاة الجمعة دون أن يكون بين نفلك وبين فرضك، بل لابد أن يكون بينهما فاصل، ولهذا قال فلا تصلها بصلاة، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة، يعني لا تجعل تنفلك متصلا بصلاة الجمعة، بل عليك أن تفصل بينهما بفاصل. ما هو هذا الفاصل؟ بينه معاوية فقال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم، حتى تكلم، وأصل هذه الكلمة تتكلم، حذفت إحدى التاءين تخفيفا، قال حتى تكلم أي تتكلم. إذن فالمسلم إذا صلى الجمعة خصوصا والفرض عموما لا ينبغي له أن يقوم بعد سلامه من الفرض مباشرة فيتنفل ويتطوع، بل عليه أن يجعل بين فرضه وبين نفله فاصلا، أن يجعل بين فرضه وبين نفله فاصلا، وهذا الفاصل يكون إما بالتنقل من ذلك المكان إلى مكان آخر، فمن تنقل من مكانه إلى مكان آخر ولو بخطوة أو خطوتين يكون قد فصل بين فرضه وبين نفله، وإما أن يكون ذلك الفاصل بكلام، فمن صلى الفرض ثم كلم مثلا زميله أو كلم الإمام ونحو ذلك فهذا الكلام يعد فاصلا، فإذا صلى بعده فلا حرج عليه، إذا صلى بعده فلا حرج عليه. وهل الأذكار التي تقال بعد الصلاة تعد فاصلا؟ الجواب نعم، المسلم إذا صلى الفرض ثم أتى بالأذكار التي تقال بعد الصلاة يعني من تسبيح وتحميد وتكبير ونحو ذلك ثم صلى نفله يكون قد فصل بين فرضه ونفله. إذن فقال له معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج. بعد أن ذكر معاوية رضي الله عنه وأرضاه الحكم قرنه ببيان الدليل، قرنه ببيان الدليل، لم يقل معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنا صحابي وأنا خليفة المسلمين، إذا ذكرت الحكم خلاص انتهى، لا، فقول معاوية رضي الله عنه ليس حجة، ليس حجة وليس وحيا، بل حجة في كلام الله وفي كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأقوال الناس لا يحتج بها، أقوال الناس لا يحتج بها بل يحتج ماذا له، يحتج له إن كانت أقوالهم موافقة للحق فيحتج له بأدلة الكتاب أو السنة. فالحجة في كلام الله وفي كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك معاوية رضي الله عنه لما ذكر له الحكم وبينه قرنه ماذا بالبيان الحجة والدليل والبرهان، قال فإن رسول الله، فإن رسول الله الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أمرنا بذلك ألا نصل صلاة، ألا نصل صلاة، وصلاة نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تعم. وهذا يدل على أن الحكم الذي ذكره معاوية رضي الله عنه وأرضاه ليس خاصا بصلاة الجمعة، بل هو حكم عام يشمل جميع الفرائض، يشمل جميع الفرائض. فكل من صلى صلاة فرض ليس له أن يتنفل بعد فرضه دون أن يفصل بين فرضه ونفله. ولهذا قال معاوية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، حتى نتكلم وهذا فاصل بالكلام، أو نخرج وهذا فاصل ماذا بالحركة والتنقل من موضع أداء الفرض إلى موضع آخر. ولذلك روى أبو داود، والحديث صححه الشيخ الألباني، أو الأثر صححه الشيخ الألباني رحمه الله، عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجل صلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، يعني في الموضع الذي صلى فيه الجمعة، أنه رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه. قال الراوي فدفعه، يعني دفعه ابن عمر رضي الله عنهم، ونحن طبعا لا نقول للناس ادفعوا الناس، لا، فزماننا ليس كزمان ابن عمر رضي الله عنهما. قال فدفعه وقال أتصلي الجمعة أربعة، أتصلي الجمعة أربعة، يعني هل تصلي صلاة الجمعة أربع ركعات؟ ويعني كلام ابن عمر رضي الله عنهما فيه حكمة من بين الحكم التي شرع لأجلها هذا الحكم، التي شرع لأجلها هذا الحكم. لأن بعض الناس، بعض الناس مثلا والعياذ بالله قد يصلي في الظاهر، قد يصلي في الظاهر صلاة الجمعة وراء إمام، قد يصلي في الظاهر صلاة الجمعة وراء إمام، وهو يعتقد عدم صحة صلاة وراء ذلك الإمام، يعني يكون مثلا رافضيا أو خارجيا أو نحو ذلك. فهو في الظاهر يعني يحضر صلاة الجمعة، ولكن إذا صلى وراء ذلك الإمام ينويها ما ماذا؟ ينويها ظهرا، ينويها ظهرا. فإذا سلم الإمام من صلاة الجمعة يقوم ويصلي ماذا؟ يضيف ركعتين، يضيف ركعتين، لأنه نواها ظهرا، وصلاة الظهر أربع ركعات. فإذا سلم الإمام يقوم ويزيد ركعتين، وبذلك تتم له أربع ركعات صلاة الظهر. فالمسلم إذا صلى الجمعة، إذا صلى الجمعة وبعد سلام الإمام مباشرة قام وصلى ركعتين دون أن يفصل بين جمعته وبين نفله، قد يتشبه بمثل هؤلاء من أهل البدع والضلال. ولذلك قال ابن عمر لهذا الرجل: أتصلي الجمعة أربعة؟ يعني هل صلاة الجمعة أربع ركعات؟ لا، هي ركعتان فقط، فصلي مع الإمام ركعتين فقط، وإذا سلم الإمام سلم معه، واجعل بين سلامك مع الإمام وبين ما تصلي فيما بعد اجعل بينهما فاصلا بالكلام أو بالتنقل من ذلك الموضع. ولهذا قال له ابن عمر: أتصلي الجمعة أربعا؟ ثم روى المؤلف بعد ذلك، طبعا المسألة المستفادة من حديث معاوية واضحة، وذكر المؤلف لحديث معاوية بعد حديث يعني أبي هريرة في غاية المناسبة. فالمؤلف رحمه الله بعد أن ذكر حديث أبي هريرة الدال على أن السنة بعد صلاة الجمعة صلاة أربع ركعات نفلا، بين المؤلف بهذا الحديث بأن المسلم إذا صلى تلك الأربع لا ينبغي له أن يصليها بعد فرضه مباشرة، بل يجعل بين فرضه وبين نفله هذا الفاصل المذكور في حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يسمعه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. رواه مسلم. المصنف رحمه الله بعد أن ذكر ما يتعلق بالنفل الذي يصلى بعد الجمعة أراد أن يبين ماذا؟ النفل الذي يصلى قبل الجمعة. فصلاة الجمعة كما أنه يوجد بعدها نفل فيسبقها أيضا نفل وتطوع، يسبقها أيضا نفل وتطوع، وهذا النفل والتطوع جاء بيانه في هذا الحديث، في حديث أبي هريرة. وحديث أبي هريرة هذا رواه مسلم في صحيحه. فيقول المصنف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل أي يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، فصلى ما قدر له. إذن فيشرع للمسلم إذا ذهب إلى صلاة الجمعة يشرع له أن يتنفل قبل حضور الإمام، قبل حضور الإمام في يوم الجمعة، يعني له أن يتنفل حتى يحضر الإمام، له أن يتنفل حتى يحضر الإمام. فإذا الإمام ورقى المنبر قطع تنفله، قطع تنفله. ولذلك قال يعني بعض السلف وبعض أهل العلم قالوا: حضور الإمام يقطع الصلاة، يعني يقطع صلاة النفل، حضور الإمام يقطع الصلاة، وقيام الإمام أي لأجل الخطبة يقطع ماذا؟ الكلام. حضور الإمام يقطع الصلاة وقيام الإمام للبدء في خطبته يقطع ماذا؟ الكلام. إذن فالمسلم إذا حضر صلاة الجمعة يشرع له أن يتنفل بالصلاة ما لم يحضر الخطيب والإمام. فإذا حضر الإمام انقطع عن التنفل وأمسك عن التنفل. والدليل على ذلك ما جاء في هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له. قال عليه الصلاة والسلام: ثم أنصت. إذن إذا حضر الإمام يتوقف عن النفل، يتوقف عن التنفل، لأن الإمام إذا حضر فليس بين الإمام وبين البدء في خطبته إلا أن يفرغ المؤذن من الأذان، وهو وقت قصير جدا، فيتوقف المتطوع والمتنفل عن تنفله حتى ينصت لخطبة الجمعة. ولهذا قال: ثم أنصت. ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم يصلي، يصلي معه ماذا؟ صلاة الجمعة الفرض. ماذا له؟ يعني من فعل هذه الأشياء ماذا له؟ قال عليه الصلاة والسلام: غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، غفر له، يعني لهذا الشخص الذي حضر الجمعة بهذه الآداب وبهذه الأوصاف، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. أي زيادة، كلمة فضل هنا بمعنى زيادة، يعني يغفر له ذنوب 7 أيام، لأنه ما بينه وبين الجمعة الأخرى هذه 7 أيام. قال: وفضل، يعني وزيادة 3 أيام. إذن من فعل ذلك غفرت له ذنوب 10 أيام كاملة، غفرت له 10 أيام كاملة. وهذا الحديث يعني فيه هذه الفائدة العظيمة، فيه هذه الفائدة العظيمة، وهي أن من حقق يوم الجمعة 4 أمور تغفر له ذنوب 10 أيام. من حقق يوم الجمعة 4 أمور تغفر له ذنوب 10 أيام. وهذه الأمور الأربعة هي: أولاً الاغتسال، أن يغتسل ليوم الجمعة، الأمر الأول أن يغتسل. الأمر الثاني أن يصلي ما قدر له، ما كتب له، إذا ذهب للمسجد، إذا ذهب للمسجد صلى ما قدر له وما كتب له. ولم يقدر أو لم تقدر هذه الصلاة بقدر معين، ولذلك نص الإمام الصنعاني رحمه الله على أن من صلى تحية المسجد شمله الحديث، من صلى تحية المسجد شمله الحديث، لأن المسلم إذا حضر الجمعة وصلى تحية المسجد فقد صلى ما قدر له. إذن الأمر الأول أن تغتسل ليوم الجمعة، والأمر الثاني أن تصلي ما قدر لك، 2 ركعات أو 4 ركعات أو 6 ركعات ما تيسر. الأمر الثالث أن تنصت للخطيب، أن تنصت للخطيب وأن تصغي له. والأمر الرابع أن تصلي معه صلاة الجمعة. إذن فهذه أمور 4، من فعلها يوم الجمعة غفرت له ذنوب 10 أيام، غفرت له ذنوب 10 أيام. ولكن الذي يغفر هل هي الصغائر فقط أم جميع الذنوب؟ إنما تغفر الصغائر فقط، إنما تغفر الصغائر فقط، وأما الكبائر فلا تغفر بمثل ذلك. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه، أي في يوم الجمعة، ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. قال: وأشار بيده يقللها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة. أولى صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، والحديث صحيح مخرج في الصحيحين. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال، أي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في يوم الجمعة، ساعة. والساعة هو وقت من الزمن، ليس المراد بالساعة بضرورة أن تكون 60 دقيقة، بل هو وقت من الزمن، قطعة من الزمن. والظاهر أن هذه الساعة يعني في هذا الحديث يعني ساعة خفيف، ولهذا جاء في رواية مسلم: وهي ساعة خفيف. إذن فهذا الزمن ليس طويلا، بل هو يعني وقت قصير، بل هو وقت قصير. قال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم. يوافقها بماذا؟ قال العلماء: بالدعاء والعبادة ونحو ذلك. لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وهذا يدل على أن هذه الساعة هي ساعة إجابة الدعاء، فالدعاء في هذه الساعة في هذا الوقت مستجاب بنص هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ما من عبد يدعو الله جل وعلا في هذه الساعة إلا أعطاه الله جل وعلا سؤله. إذن قال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه. قال الراوي: وأشار بيده يقللها. ولذلك جاء في بعض الروايات أن الراوي يعني وضع الأنملة على باطن الوسطى، يعني وضع الأنملة على باطن الوسطى، يعني يشير إلى أنها ماذا؟ يعني ساعة قليلة خفيفة. قال: وأشار بيده يقللها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: وهي ساعة خفيفة. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي بردة، عن أبيه، وأبوه هو من؟ هو أبو موسى الأشعر، وأبو موسى الأشعر رضي الله عنه وأرضاه. قال: وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. قال: رواه مسلم. ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة، أنه من قول أبي بردة. نكمل إن شاء الله بعد أذان المغرب، يعني نحاول يعني بعد أذان المغرب ولو على وجه يعني العجلة والسرعة أن يعني أن نتكلم ولو باختصار عن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. إذن قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. قال الحافظ: ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. هذا الحديث مع أنه مخرج في صحيح مسلم تكلم فيه غير واحد من أهل العلم، تكلم فيه غير واحد من أهل العلم، منهم الدارقطني كما أشار الحافظ رحمه الله. الحديث المخرج في صحيح مسلم أعله الدارقطني رحمه الله بالإرسال، أو أعله بالوقف، أعله بالوقف، وأن الكلام الذي جاء فيه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو من كلام أبي بردة. ومن العلماء الذين مالوا أيضا لتضعيف هذا الحديث الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري مال رحمه الله إلى تضعيف هذا الحديث وإن كان في صحيح مسلم، وأعل هذا الحديث بعلتين. العلة الأولى هي التي ذكرها الحافظ هنا من كلام الدارقطني، وهي علة الوقف وعدم إضافة يعني المتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والعلة الثانية هي الانقطاع، لأن هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث مخرمة ابن بكير عن أبيه، من حديث مخرمة ابن بكير عن أبيه، ومخرمة لم يسمع من أبيه، مخرمة لم يسمع من أبيه. إذن فالحاصل أن هذا الحديث مع أنه مخرج في صحيح مسلم أعله غير واحد من أهل العلم بالعلتين السابقتين. وظاهر هذا الحديث أن ساعة الإجابة هي ما بين جلوس الإمام على المنبر حتى يسلم الإمام من صلاة الجمعة، فهذا الوقت كله وقت إجابة الدعاء، ما بين جلوس الإمام على المنبر حتى يسلم الإمام من صلاة الجمعة. ولهذا قال: هي بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. ثم قال الحافظ بعد ذلك: وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجة وجابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، يعني هي ساعة في هذا الوقت، مدة من الزمن في هذا الوقت من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. وحديث عبد الله بن سلام رواه ابن ماجه في سننه بسنده عنه رضي الله عنه قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله، أي في التوراة، في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى له حق. قال عبد الله وهو ابن سلام راوي الحديث قال: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة، يعني هي ساعة أو بعض ساعة. فقلت، يعني يقول عبد الله بن سلام، فقلت أي للنبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، هكذا يعني جاء النص في التوراة، صدقت أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ الآن عبد الله بن سلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي ساعة هي؟ قال، أي قال عليه الصلاة والسلام: هي آخر ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة، يعني هذه الساعة ليست ساعة صلاة، هي وقت ينهى عن التنفل فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه كما في حديث أبي هريرة: لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي. إذن هي يعني هذه الساعة آخر ساعة، يعني قبيل صلاة المغرب، هذه ساعة ليست وقت صلاة، يقول عبد الله بن سلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بلى بلى هي وقت صلاة. كيف ذلك؟ قال: إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة، فهو في الصلاة. بمعنى أن المسلم يوم الجمعة إذا صلى العصر وبقي في المسجد ينتظر صلاة المغرب فهو في حكم ماذا؟ المصلي، فهو في حكم المصلي. وهذا الحديث قال المنذري إسناده على شرط مسلم، وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وأما حديث جابر الذي أشار إليه المؤلف فقد رواه أبو داود والنسائي في سننيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة 12 ساعة، يوم الجمعة 12 ساعة، فيها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. ثم حافظ بعد ذلك: وقد اختلف فيها على أكثر من 40 أمليتها في شرح البخاري. إذن هذه الساعة، ساعة الإجابة يوم الجمعة، اختلف فيها العلماء على أكثر من 40 قولا. وهذه الأقوال ذكر الحافظ هنا أنه يعني ذكرها في شرحه لصحيح البخاري. والأقوال التي ذكرها المصنف رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري بلغت 43 قولا، بلغت 43 قولا. ولكن نلاحظ أن الحافظ في بلوغ المرام اكتفى بذكر أدلة قولين فقط، اكتفى بذكر أدلة قولين فقط. قول من قال بأنها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن يسلم من صلاة الجمعة، قول من قال بأنها آخر ساعة في صلاة في يوم الجمعة. واكتفاء الحافظ بذكر أدلة هذين القولين يدل على أن هذين القولين هما أقوى الأقوال في هذه المسألة. إذن أقوى الأقوال في هذه المسألة هذان القولان، وأرجحهما هو أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة. الراجح من أقوال العلماء أن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي آخر ساعة من صلاة أو من يوم الجمعة، آخر ساعة من يوم الجمعة. ولذلك قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري، قال: وروى سعيد بن منصور، قال: وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن ناسا من الصحابة، أي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا، اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة، فتذاكروا ساعة الجمعة، قال: ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، قال: فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.